إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة أول جمعة في هذا العام الميلادي الجديد، الثاني من يناير عام 2015، سائلين المولى عز وجل أن يكون عاما مليئا بالخير والحب والسلام بين سائر الأمم والشعوب. ونتذكر هذه الكلمات لأحد الصالحين حيث قال: قلت للرجل الواقف على باب العام: اعطني نورا أستضيء به في هذا الغيب المجهول فإني حائر. فقال لي: ضع يدك في يد الله فإنه سيهديك سواء السبيل. نعم أيها الإخوة المؤمنون، من كانت يده في يد الله فلن يضل أبدا، وتكون نفسه مطمئنة بالإيمان. وعندما ترتقي النفوس وتسمو بالطهر والإيمان، يتحقق لها ما تصبو إليه. ويهل علينا عام ميلادي جديد متزامنا مع قدوم مناسبة جليلة ومحببة إلى نفوس وقلوب المسلمين، ألا وهي مولد الهادي البشير وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل ربيع الأول. أهلا بذكر الحق والإيمان وبموكب الإعجاز والقرآن، أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان وتبسم الكون الكبير بفجره متهللا بمواكب العرفان. هذا رسول الله طه، وإنه نبض الوجود ودرة التبيان. هذا هو الحق المبين، فإنه قد جاء بالرحمات والغفران. بشراك يا دنيا الخلائق، إنما وفد النبي مطهر الوجدان. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من خير قرون بني آدم قرنا قرنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: كنت في صلبه، وركب بي السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهيم. لم يلتقي أبواي على سفاح قط، لم يزل الله ينتقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطيبة، صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي، ونشر في التوراة والإنجيل ذكري، وبين كل نبي صفتي، تشرق الأرض بنوري والغمام بوجهي، وعلمني كتابه وزادني شرفا في أسمائه، وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد. ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي، وهم الحمادون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. وضاءت يثرب الفيحاء مسكا

أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فإن انتهوا فإن صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان: هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من هنا في 11 من شهر ربيع الأول لعام 1436 هجرية. لقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة عام 571 ميلادية، وهو العام الذي وقع فيه حادث الفيل على أرجح الأقوال، فكان مولده بشير يمن وبركة، إذ حمى الله بيته الحرام من أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكأنما شاءت العناية الإلهية أن يبقى هذا البيت العظيم ليعود إليه بعد ذلك مجده التليد على يدي هذا المولود الجديد الذي ولد في ذاك العام، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان مبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا،

وقد وقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتين تقربا لله عز وجل، ونحن نستقبل عاما جديدا ونودع عاما آخر. علينا أن نهجر المعاصي والذنوب وتتطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء، وهذا النوع من الهجرة قلما يلتفت إليه مع عظيم أهميته وجلال قدره، وهو بمثابة تجديد عهد دائم مع الله يعيش به المؤمن، يعيش به المؤمن مع المستوى النظيف الذي أراده له ربه، ومع المثل العليا والفضائل السامية التي هي التعبير الصادق عن الإيمان. إنها هجرة النفوس إلى الخير والقلوب إلى الطهر والضمائر إلى الحق والواجب، وتلك معان قد نغفل عنها ونحن نخوض معركة الحياة ونحصل مطالب العيش. تهاجر قلوبنا مع مطلع العام الجديد إلى النقاء والإخلاص والطهارة والحق والعدل والوفاء والصدق. وهذا النوع أيها الإخوة من الهجرة نقلة معنوية في عالم النفس، تتصاعد بضمير المؤمن ووجدانه إلى الملأ الأعلى ليعيش مع هذا المستوى العالي حياة كلها سمو ونقاء. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: الرجال ثلاثة، فرجل كالغذاء لا يستغنى عنه، ورجل كالدواء لا يحتاج إليه إلا حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، وقد صعد الشيخ مصطفى نوارج إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة ليلقي خطبة الجمعة، وموضوعها ملامح وخصائص منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على لا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم، فخطفت مهج الطاغين من عرب وطيرت أنفس الباغين من عجم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجوم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. والطف لأجل رسول العالمين بنا، ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل الله نبيه محمدا رحمة للعالمين. والعالمون هم كل المخلوقات. العالمون يراد بها كل موجود سوى الله عز وجل. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق أجمعين. رحم الله به الإنس والجن والموجودات، رحم الله به المؤمنين، ورحم به الكافرين. فعصم الناس من العذاب. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق أجمعين، حتى إنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل، هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ هل كان لك نصيب من رحمة الله بإرسالي؟ قال: نعم يا محمد، كنت أخاف على نفسي سوء العاقبة وسوء الخاتمة، حتى نزل عليك قول الله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فلما وصفني الله بهذا الوصف أمنت على نفسي سوء العاقبة، فأنت رحمة لي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة للخلائق في الدنيا، بل رحمة للخلائق في الآخرة. للمؤمنين والكافرين حتى في الآخرة. جاء في الحديث الصحيح أن الخلائق يوم القيامة يجتمعون ويقفون موقفا شديدا عصيبا، فيبلغ بهم الكرب والغم والشدة مبلغا لا يطيقونه ولا يحتملونه، فيفزع الخلائق قائلين: ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ألا ترون من يأذن لكم بالحساب؟ فيذهب الخلائق إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ويسألونهم الشفاعة: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تشفعون لنا عند ربكم؟ فكل واحد يقول: لست أهلا للشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لست لا أسأل اليوم ربي إلا نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأذهب فأخر ساجدا تحت العرش، فيلهمني الله عز وجل من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح به على أحد من قبلي. ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. يقول صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي أمتي. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، به تفرج قروب العباد في موقف الحشر، ويأذن الله لهم بالحساب، فيشفع شفاعة عامة للمؤمنين والكافرين، ثم يشفع شفاعة خاصة لأمته صلى الله عليه وسلم. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيأتي جبريل مبشرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته هكذا، وبالمؤمنين هكذا، يشفع لهم عند الله. ونسأل الله أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك. أغف يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك، وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. رسول الله رحمة للعالمين، لذلك كان منهجه يتسم بالرحمة والتسامح والعفو والصفح. هذه هي أهم خصائص منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بذلك فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه شقاء الناس، يعز عليه تعب الناس، يعز عليه كفر الناس، ويعز عليه أن يحرم أحد رحمة الله في الدنيا والآخرة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر ويحزن، ويكاد تكاد نفسه تذهب حسرة على كفر الكافرين وإعراض المعرضين وشقاء الأشقياء ببعدهم عن الإيمان بالله. هو رحمة صلى الله عليه وسلم، وهو عنوان الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وصفه الله بالرحمة وأمره بالرحمة وأمره بالصفح، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم، اعفوا عن أصحابك وأحبابك وأتباعك. ثم أمره بالصفح عن أعدائه، أمره بالعفو والصفح عن أعدائه. قال له في اليهود الذين ينقضون العهد، قال له: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. اليهود هم أعداء رسول الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك يقول الله عز وجل وهو يصفهم أيضا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يأمره بالصفح عن الأعداء، لذلك نزل عليه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال رسول الله: يا جبريل، ما معنى هذه الآية؟ فقال له جبريل: دعني يا محمد حتى أسأل العالم. فصعد جبريل إلى ربه ثم عاد إلى رسول الله فقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، أن تقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. جاءه أعرابي ورسول الله يستظل تحت شجرة نائما صلى الله عليه وسلم، وقد علق سيفه بجذع الشجرة، فجاء الأعرابي فأخذ سيف رسول الله وأيقظه وقال له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال رسول الله: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي هيبة وإجلالا لرسول الله، فوقع في يد رسول الله، فقال النبي وهو يتبسم: وأنت يا أعرابي من يمنعك مني الآن؟ فقال له: يا محمد، كن خير آخذ. فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذهب إلى قومه مبلغا: أيها الناس، لقد جئتكم من عند خير الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. جاءه صفوان بن أمية فأغلظ له القول وطلب منه مالا، فتبسم النبي في وجهه وأعطاه ما طلب، ثم أعاد سوء الأدب وأعاد الطلب فأعطاه النبي ما طلب، ثم أعاد الطلب، حتى قال صفوان بن أمية: والله لقد جئت أطلب من محمد وهو أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب خلق الله إلي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم غاية في التسامح، كان يعفو عن الأعداء قبل الأحباب وقبل الأصدقاء. في غزوة أحد يأتي ابن قمئة فيضرب على مغفر رسول الله، على الخوزة التي يلبسها على رأسه، فتنزل حلقة من حلقات المغفر في خد رسول الله الشريف، ويكسرون رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم أسنانه، فيأتي الصحابة ويستخرجون هذه الحلقة من الحديد من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سال الدم على وجهه الشريف، وهو صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء وهو يدعوهم إلى الله؟ فيقولون له: يا رسول الله، ادعوا الله عليهم. فيقول: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم، وهذا تسامحه. في غزوة أحد كانت مصيبة عظيمة لرسول الله، أولما أصابتكم مصيبة سمى الله غزوة أحد مصيبة وقال إن يمسسكم قرح جراح عظيم وجرح عظيم، سماها الله قرح ومصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فيها مصابا عظيما، فقد 70 من أصحابه، قتل عمه حمزة ومثل بجسده، كسرت رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وقد أعرض أهل مكة عن دعوته فذهب إلى الطائف فردوه ردا سيئا، وأغرى رؤساء الطائف به الصبيان، وألقوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. قال صلى الله عليه وسلم: فعدت وأنا أسير مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اليوم هو أشد يوم لقي فيه إيذاء وتعنتا من المشركين. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني، وإذا جبريل عليه السلام يقول لي: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وإنه قد أرسلني وأرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، إن شئت أن أهلك مكة بمن فيها فعلت لك في الحال يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صدق من سماك الرؤوف يا سيدي يا رسول الله، صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا تسامحه، وهذا صفحه، وبهذا وصف في الكتب السابقة، وصف بقوله تعالى في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين حافظا للخلائق من عذاب الله. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم وملامحه التي ذكر بها في الكتب السابقة: السماحة والرحمة والعفو والصفح الجميل. ولذلك جاء أحد أحبار اليهود وهو زيد بن سعنة، جاء إلى رسول الله وكان النبي قد استدان منه، فجاء قبل موعد سداد الدين بثلاثة أيام، فقال: يا محمد، أعطني مالي، فوالله ما علمتكم يا آل عبد المطلب إلا قوم مفل، إلا قوم مماطلين تأكلون حقوق الناس. فأراد عمر أن يضرب الرجل بسيفه، فقال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر دعه، فأنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن التقاضي وأن تأمرني بحسن الأداء. ثم قال: أعطه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته. فأعطاه حقه وزاده 20 صاعا. فقال زيد بن سعنة لعمر: يا عمر، ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله أن أزيدكها مكان ما خوفتك وفزعتك. فقال يا عمر: أتدري من أنا؟ قال: من؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال: وما حملك على أن تصنع مع رسول الله ما صنعت؟ قال: يا عمر، ما كان من علامة من علامات النبوة إلا ورأيتها في محمد حين نظرت إليه إلا علامتين: أنه يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهالة إلا حلمه، وقد رأيتهما حين صنعت مع رسول الله ما صنعت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين قوامه الرحمة وأعظم ملامحه التسامح والصفح. أرسله ربنا ليتمم مكارم الأخلاق. قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أرسله ربنا ليقيم معاني الإنسانية في البشر. يقف لجنازة يهودي فيقولون له إنها جنازة يهودي، فيقول أوليست نفسا. جاء ليقيم قيم المساواة والعدل. قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين هو الخلق. قال علماء الإسلام الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ونحن في هذه الأيام نحتفل بمولد رسول الله محمد، ومن حسن الطالع أننا نحتفل أيضا بمولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، الذي جاء بالسلام على الأرض فقال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما قال له الحواريون نحن نحب أصدقاءنا ونبغض أعداءنا، فقال لهم لا، ولكني أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم حتى تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أدعوا لمن يسيء إليكم بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أدعوا لهم بالهداية وقابلوا السيئة بالحسنة. هذا شعار المسيح عليه السلام، حتى تكونوا عبيدا لله بحق وصدق، وحتى تستحقوا القرب من الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، ونحن نحتفل بمولد رسول الله وبمولد السيد المسيح عليهما السلام، يجب علينا أن نعلي قيم الإسلام التي جاء بها عليهما السلام. يجب علينا أن نرفع راية التسامح وراية المحبة وراية السلام، وأن ننبذ رايات العنف ورايات سفك الدماء ورايات حب الانتقام. أن نطرح الهوى خلف ظهورنا، وأن نترفع عن الانتقام وعن شهوة الغل. يجب علينا أن نتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جميعا في الصفح والعفو والمغفرة، وأن نتخلق بدينه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، واجعل بلادنا في خير حال. اللهم أنزل على بلادنا سكينتك ومددك وفرجك يا رب العالمين. اللهم ادفع السوء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تفتح علينا من خزائن رحمتك. اللهم انقلنا من الضيق إلى السعة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا كريم، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. ونحن نحتفل أيها الإخوة بمولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لك سيدي يا رسول الله: البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أيها الإخوة المؤمنون، ما تفقدت الإنسانية فضيلة نادرة إلا وجدتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفحة من أدبك يا رسول الله، أو لمحة من خلقك، أو ومضة من نورك، أو خطوة من سلوكك، أو لفتة من هديك، أو شعاعا من نور توجيهك، أو عبرة من تاريخك، أو قبسا كنت تبعث به في الليالي الحالكة والسبل الملتوية والمعالم المشتبهة والأوقات الحرجة والمحن الصارخة والظروف البغيضة والشدائد الكريهة. وصدق من قال فيك: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد عبد الهادي وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال عاطف العدل وراني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، ونقلها لكم من أسرة المذيعين محدثكم سعيد سالم. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.